فرق بین الرجل و المرأة و الباکره و غیر الباکره فی انه به نسبت الى غیر النکاح له الولایت علی نفسه کما انه فی النکاح به نسبت الى ولد به نسبت الى غلام بعد البلوغ و بعد سن الرشد ایضا لا ولایت للاب ولا لغیره به نسبت الى عقده. نعم الولایت ثابتتون به نسبت الى غلام اذا کان قبل البلوغ کما سیعتی شما. وقد یقال ان المرأة تختص من ذلك بثبوت الولاية عليها في خصوص النكاح بالنسبة الى ما قبل البلوغ مما لا اشكال فيه تشترك هي مع الغلام الصبية و اما ما بالنسبة الى ما بعد البلوغ و قبل سن الرشد ايضا يعني قبل الرشد ايضا تقريبا شبه متفق عليها بين المسلمين عامة بوجود الولاية عليها في النكاح كما في اموالها مثلا. بالنسبة الى ما بعد سن الرشد ايضا المشهور المعروف بين فقهاء المسلمين غير الشيعة الامامية انه يتوقف على الولاية بل يظهر من عباراتهم ان درجات الارث ايضا مترتبة هنا في الولاية لا يمكن للمرأة ان تنكح الا بوليه و ما عدم وجود ولی من الاولیاء المرتبین به حسب درجات الارث ينتهي الامر الى الحاكم الحاكم ولیه لا بد من ولیه بل سبق ان شرحنا ان جمل من فقهائهم استنادن الى هذا النص سلام علیکم فهموا ان المرأة حتى ليس لها حق اجراء صيغة العهد فضلا عن اصل التزويج لا تجري صيغة العقد حتى وكالة عن غيرها انه اصولا لا نكاح الا بولي هكذا فسروا ان المرأة ليس لها حق اجراء الصيغة طبعا ليس هذا متفق عليه ذهب اليه كثير منهم والمعروف بين اصحابنا ان هذه الولاية ثابتة اجمالا الى قبل يعني بسلا فترة البكارة یعنی اصولا اذا کانت باکرتن تثبت الولایه للعب و من نرکرون فا اجمال المطلب الان قبل الورود في البحث اجمالا يستظهر الانسان من الفقه الاسلامی ان المرأة في خصوص باب النکاح لها ولی اجمالا بقدر المتيقن لكن تحديد هذه الولاية بالدقة بالضبط يحتاج إلى البحوث القادمة إن شاء الله تعالى ونذكره فأصل ثبوت الولاية إجمالا مما لا ينكر وهل هذه الولاية مشتركة في بعض الصور أم خاصة بالأب يأتي الكلام فيه هذا أصل المطلب ويقع الكلام بعد ذلك عند الشك اذا شك في شؤون الولايه في حدود الولايه من ثبتت ولايته كالاب او شك في ثبوت ولايه شخص كالاخ والعم والخال اذا شك في ذلك فما هو نص القاعده خب بلا اشكال ان الولايه امر مجعول تحتاج الى الجعل والى الاعتبار والى الانشاء ومع الشك في الاصل عدمه لا اشكال فيه كما انه اذا شك مثلا في تحقق البيع الاصل في كل امر اعتباري في كل امر تنزيلي اذا شك في التنزيل وفي الاعتبار وفي الجعل يرجع الى اصالة العدم مما لا اشكال فيه فبالنسبة الى الموارد المشكوكة سواء كان الشك في اصل الولاية مثلا ولاية الاخ مثلا او في حدودها كولاية الاب دائما نختصر على القدر المتيقن ولا بد من الاثبات ومع الشك فيه على اصله عدمه هذا المقدار ايضا شبه متفق عليه بينهم انه الاصل الاول يقتضي عدم ولايه شخص على شخص في شيء من الامور ولكن اضافه الى ذلك يمكن ان يستفاد من بعض الأدلة اللفظية أيضا هذا الأصل، بحيث يكون عندنا عموم قانوني أن الشارع مثلا قال الولاية لم تثبت لغير الأب، قاعدة عامة لا نحتاج إلى الأصل العملي، إلى أصل لفظي، إلى ظهور، إلى عموم، إلى إطلاق، يدل على نفي الولاية إلا عن أشخاص معينين. هل عندنا هذا العموم وهذا التعبير يكون عموما قانونيا؟ العموم القانوني قلنا ما يضرب كقاعدة كلية للرجوع إليها في موارد الشك، أصلا شأن العموم القانوني هو هذا، أن يصلح للرجوع إليه في موارد الشك. فلذا في بعض المجالات نقول عموم موجود لكن لا يصلح للرجوع إليه، مثلا إذا كان عندنا عام وخاص وشك في الخاص بنحو الشبهة المصداقية، قال أكرم العلماء لا تكرم فصاغ العلماء وشك في زيد العالم أنه فاسق أم لا، فقد يتصور أنه يرجع إلى عموم أكرم العلماء، هو عالم، هذا المقدار مسلم، كونه فاسقا مشكوك، فشمول الخاص له مشكوك لكن العام يبقى. وهذا هو الذي اختاره كثير من الأصوليين من السنة وقدماء الأصوليين من الشيعة، وذهب المشهور من أصولي الشيعة المتأخرين إلى أنه لا يجوز الرجوع إلى العموم. إلى الخاص قطعا لا يجوز باعتبار شبه مصداقية للخاص، إلى العموم لا يجوز الرجوع، لأن العموم لا يصلح لا يتكفل للرجوع إليه في موارد الشك في مشتبهات الخاص، في الموارد المشكوكة للخاص لا يصلح لرفع الإبهام. العموم بمقدار يكون قانونيا يصلح لرفع الإبهام، بالنسبة إلى مصادر مشتبه للخاص بتعبير بعضهم العموم الحجة لا يشمله، لأن العموم بعد التخصيص يكون بمنزلة التوصيف، يعني كأنما قال أكثر من العلماء غير الفصاح، وهذا يشك في أنه عالم غير فاسق، لم يحرز أنه عالم غير فاسق. الآن كيف ما كان، فهل عندنا عموم قانوني يرجع إليه عند الشك؟ مثلا إذا شكنا في ولاية العم، خال، أخ، أم، أب الأم، أم الأب، إذا شكنا في ولاية هؤلاء، هناك عموم لفظي عندنا نرجع إليه عند الشك في ذلك. هل يوجد أم لا نضطر إلى الأصل العملي، أصوات عدم ولاية أحد على أحد؟ الأصل العملي لا أشكال فيه كما الآن شرحنا ذلك، عند الشك في الولاية في حدودها الأصل عدمها، إنما الكلام هل يوجد هناك عموم قانوني أم لا، اختار جملة من الأعلام منهم الأستاذ قدس سره ومنهم السيد الحكيم في المستمسك، اختاروا وجود العموم القانوني هنا، وهو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر سلام الله عليه. رواية محمد بن مسلم وردت في كتاب الوسائل الباب الثاني عشر من أبواب عقد النكاح في حديث واحد، بحسب هذه الطبعة هكذا: الشيخ التونسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القومي الثقة الجليل عن محمد بن أبي عمير لا إشكال فيه عن صفوان، وأحتمل في النسخة المطبوعة وصفوان بدل عن صفوان. الآن كيف ما كان، رواية ابن أبي عمير عن صفوان بن يحيى غريب لا تخلو عن هرابته. عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، على أن لو كان السند عن صفوان لا يخلو عن شبه إشكال، نعم يحتمل أن يكون المراد به صفوان بن مهران، ولكنه أيضا روايته عن قليل جدا. على أن كيف ما كان لا يروي، لا يروي طبقة واحدة، لا يروي، لا توجد في الطبقات روايات، ولعله كان وصفوان عن علا، لكن روايته احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان لا يخلو عن شبه إشكال. علاين و روايه محمد بن ابي عمير عن علا ليست بتلك الكثره، غالبا صفوان يروي عن علا، از سند الان به حسب ظاهر صحیح هون، لکن انسان لما يتعمل يجد مشكلة في الاسماء الان كيف ما كان، لكن يأتي رواية بسند آخر صحيح بعد لا نطيل الكلام في هذه الرواية. أنا أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبيه يتوارثان مثلا لا يخلو عن غرابتن صبي يتزوج، یعنی صبی عادتا لا يتزوج و آل يزوج، مثلا عادتا تعبیر به يتزوج يسنر الى من هو له اختیار و مقابلیتون ها؟ مو وکالتا قطعا چسم ولایتا مو مجال الوکاله. على ای حال الصبی يتزوج صبیتا يتوارثان، مراد به یتوارثان یعنی ادامات احدهما فی حال صغر، یعنی هل هادل عقل تامون ام یحتاج الى البلوغ و بعد الامضاء یتوارثان، الان قبل البلوغ لا یتوارثان. قال علیه السلام اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. اغم لعله على لغت ان اباها و ابواها اللذان خلاف القاعده، لابد ان يكون اللذين به اعتبار خبر ان كان ابواهما على عین ان كان اذا كان اذا طبعا موجود اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما خب خبر شنو خبر الا ان يكون كانه تامه خلاف الفهم، یعنی اذا وجده ابواهما اللذان زوجاهما فنه اذا فرض مثلا نعم الا عین اذا كانه یعنی وجده او فرض ابواهما لعل المراد كانه تامه الا عین و الا انصافا اذا كان ابواهما اللذین زوجاهما حسب قواعد اللغه العربیه الذين خبر كان منصوب و الذان قد يستعمل لكن في لغة لغت بلحارت ابن كعب اصطلاح النحوی لغة شاد ان اباها و ابا اباها بله لا ما يتعلق هذا على عين بله لا مو صفه، صفه لا يسمى عطف و بيان او بده اصطلاحا صفه لا يعبد الرحمن ادبيا لا يعبد هو يعطي نفس المعنى لكن ادب لان الصفه لابد يكون مشتق هنا ليس مشتق لنا ادبیاً ان يكون عطف بیان اذا وجد ابواهما ابواهما اللذان زوجاهما ولی صفت الذی الذی خلاف ظاهره موصوله على ای حاله. قلت فهل يجوز طلاق الاب؟ قال لا. تمسک الاعلام بهذا الحديث المبارک به مفهوم شرط اذا كان ابواهما اللذین زوجاهما فنعم، مفاده اذا كان غیر الابوین اذا صدر التزویج من غیر الابوین فحینه اذا لا يكون نافذا لا يكون جائزا. خب غیر الابوین يشمل الاخ والعم، فهذا عموم عموم قانونی يرجع اليه عند الشك في ولایه احد في باب العقد فيستفاد من هذا. ابوان طبعا ليس المراد الاب والجد، المراد اب الصبي و اب الصبيه اذا كان ابواهما، فحين اذن الروايه المباركه دلت على ان هذا الحكم خاص بالاب، لكن هناك طائفه من الروايات الحقت الجد فقدر متيقن نخرج من عموم هذه الروايه ان عموم المفهوم او اطلاق المفهوم نخرج في الجد، واما في غير الجد فحينئذ يرجع الى اطلاق هذه الروايه المباركه اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. فمفاد هذه الروايه المباركه اذا لم يكن ابواهما غير الاب، غير الاب اي شخص كان اذا زوج فلا تاثير له ابدا. اذا كان ابواهما اللذين زوجاهما، یعنی اذا كان غير الاب اللذين الان كيف ما كان فهكذا السند الى المفهوم. طبعا الموجود في هذه النسخه وفي هذه في هذا الطريق اذا كان ابواهما اذا. ونحن في ابحاث الاصول ذكرنا ان دلاله اذا على المفهوم ضعيفه ليست قويه ان تدل على المفهوم بناء على اجتماع تلك الشرائط المقرره، باعتبار ان كلمه ان في اللغه العربيه موضوعه للتعليق فقط ليس فيها معنى زائد، بخلاف اذا فيها ظرفيه. اذا صارت فيها، يعني اذا فيها دلاله على ظرفيه به تعبیر المغني فيها ظرفيه واستقبال وتعليق، فليست متمحضه في افاده التعليق. و ظرف يشبه مفهوم اللغم يخرج عن مفهوم الشرط، يعني في زمان، في زمان كذا، في زمان كذا يشبه مفهوم اللغم، و في بعض الصور يشبه مفهوم القيد و مفهوم الوصف خارج مشهد. لكن الذي يهون الخط ان هذه الروايه موجود ان كانه بصيغه ان كانه موجود فلا نحتاج الى نفصل الكلام في هذه الجهه. كيف ما كان، الباب السادس من ابواب عقد النكاح، الحديث الثامن. طبعا تلك الروايه بذلك السند مما اختص الشيخ بنقلها، انفرد الشيخ بنقلها، ايضا الشيخ الطوسي منفردا ان احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن العلا، هذا سند معتبر، هذا سند لا اشكال فيه. كتاب علا له نسخ مختلفه، نسخه حسن محبوب نسخه مشهوره، يعني حسن محبوب يروي كتاب علا، صفوان ابن يحيی يروي كتاب علا. تلك هذا من احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسن محبوب عن العلا، هذا في غايه الوضوح، سند ما في اي مشكله، لا توجد أي مشكلة في هذا السنة بخلاف ذاك السنة. كان أحمد بن محمد عن ابن أبي عمر عن صفوان عن العلا، هذا غريب، هذا التركيب غريب، ابن أبي عمر عن صفوان عن علا جدا تركيب غريب. على إنك بما كان هذا السنة صحيح هم بلا إشكال فيه، بل أحمد عن الحسن المحبوب عن العلا عن محمد بن مسلم ليس فيه أي مشكل، كما به لحاظ المتن يختلف هذا المتن عنده مما يمكن انسان يستظهر شيئا، نذكر ان شاء الله تعالى. قال سألت ابا جعفر عليه السلام، نفس الامام و نفس الراوي، عن السبي يزوج السبيه، هنا موجود يزوج، هنا كلمة يتوارثان لا يوجد، انا السبی یزوج السبی، اختلاف نسخ معنی اون کتاب واحد، کتاب علا واضح جدا، لا یوجد کلمت یتوارثان. قال علیه السلام ان کان ابواهما اللذان زوجاهما الکلام و الکلام و المشکله یه المشکله فنعم جائزون، حال الکلمه جائزون هم لم یکن هنا، ولكن لهم الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب. هذا السطر بكامله محذوف من تلك النسخه، و سبق ان شرحنا ان كتاب ابن ابي عمر نحن قارنا هذا سجل مفيد، هذه الروايه قارنا في روايه واحده من طريق ابن ابي عمر ومن طريق غيره، فقد اختلاف في هذه الجهه، بقیه الروایه سندن و متنن واحدتون، یعنی هناك موجود ابن ابي عمر عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت ابو جعفر عن السبي يتزوج، دقیقا النص واحدون، السند و النص و السؤال، لكن هنا في نسخة حسن المحبوب سطر واحد موجود، هذا السطر بكاملی في نسخة ابن ابي عمر محبوب، سطر بكاملی الى قوله فنعم موجود، طبعا كلمة يتوارثان من نسخة حسن المحبوب محذوفة، و سطر بكامله من نسخة ابن ابي عمر محذوفة. و انا شخصا قمت بهذه المقابلة، مو بس هذه الرواية، عدة روايات هذه الصفة فيها موجودة، قارنا بين نسخة يرويها ابن ابي عمر و نفس الرواية و نفس السند و نفس المات و نفس الخصوصية، يبدو بوضوح انسان يستطيع ان يخلي حتى بالقلم مقدار المحذوف من نسخة ابن ابي عمر. وهذا هو السر الذي شرحنا سابقا، ان كتب ابن ابي عمر لما دفنت تحت الارض، نحن بينا هذا الشيء في ابحاثنا سابقا، ها هذا الذي يتصور أن التراب أو المطر أصاب الكتب فالأسانيد حذفت صارت مراسيل. قلنا أن التراب والمطر لا شعور له يصيب السند، قد يصيب المتن أيضا، مو مختص بالسند. خب يحتمل أن المتن يصاب بالمطر أو التراب. هذا الإشكال ولو في أبحاث الرجال تعرضوا لجانب الإسناد، لكن لابد في أبحاث الحديث ومن جملته في أبحاث الفقه يتعرض لجانب المتن. والخلل الذي حصل في متون روايات ابن أبي عمر من جراء هذا التراب والمطر الذي أصاب كتبه. خب بعد لابد منه. ثم قال لاحظوا قال قلت له هل يجوز طلاق الابن على ابنه؟ این السؤال الثاني، یعنی دقیقا از سطح من الوسط محذوفون غربه. طبعا هنا موجود في صغره، هنا ما موجود، هناك لم يكن موجود. قال الله، یعنی الغریب ان السؤال الاول والثاني دقیقا موجود في النسخه سطر واحد ما بينهما محذوف من نسخه ابن ابي عمر، وهذا السطر له تاثير مهم جدا في الفتوى، مساله مهمه جدا. اذا زوج الاب بنته الصغيره فاذا بلغت لها الخيار ام لا؟ المشهور بين فقهانا لا خيار لها، عقد الاب تام ليس لها ان تفسخ ولو لم ترضى، لا بد ان تقبل بهذا الزوج. هذه الروايه بنسخه حسن محبوب صريحه في الخلاف. الروايات في هذه الجهه متعارضه ان شاء الله نتعرض لها في محلها، لكن الغريب في هذه الروايه ولكن لهم الخيار اذا ادركها، فليس هناك مشكله في حذف سطر لا يؤثر في المطلوب، حذف سطر له تمام التأثير في المطلوب. و اذا ادركه فان رضي بعد ذلك فان المهر على الاب، يعني لهم الخيار. هذا من جهه، ومن جهه اخرى مشكل اخرى بين النسختين نذكر ان شاء الله لعلنا نوفق. هنا نذكر عاده فقهاءنا في بحث الميراث تعرضوا لها بشيء. هناك مساله ثانيه، اذا مات الصبي او الصبيه التي الاب زوجه او زوجها في حال الصبا، هل يرث و يورث ام لا؟ خب الروايات هي مختلفه كما سيذكر اليوم، نشير اليها اشاره آخر ليس غرضنا الدخول فيها. بنا جمله من الاصحاب مساله الميراث على المساله الاولى، تامل. يعني اذا قلنا ان الاب اذا زوج الصغير او الصغيره العقد تام تماما بحيث اذا ادرك و بلغ ليس له الفسخ، حينئذ يرث وهو صغير. و اذا قلنا بانه اذا ادرك يجوز له الفسخ لا يرث، في حال الصغر لا يرث. تاملت النقطه؟ فهناك فرعان في مساله زواج الصغير. اولا طبعا الكلام، هل يجوز تزويج الصغير مثلا طفل عمره سنه لبنت عمرها شهر مثلا؟ اصلا يجوز تزويج صغير لصغيرته بالولايه ام لا؟ سياتي ان شاء الله تعالى نعم جائز، لا باس. الحمل لا يجوز، غير الحمل جائز. الفروع المتفرعه عليه، ان مات احدهم في حال الصغر هل الارث ثابت ام لا؟ الفرع الثاني، اذا بلغ احدهما او بلغ هل لهم الخيار ام لا؟ بعضهم جعل مساله الارث مبتنيه على مساله الخيار. طبعا في الجواهر وغير واحد حاولوا انكار الترتب، لكن الانصاف لا، المساله مترتبه. فقالوا اذا قلنا بانه بعد الكبر له الخيار، حينئذ لا يرث، يعني معناه العقد مزلزل. اذا قلنا ليس له الخيار يرث لان العقد ثابت. عرفت النقطه؟ فبنوا مساله الارث على مساله الخيار. الغريب في هذه الروايه في نسخه ابن ابي عمر يتوارثان، قال نه، یعنی لا خیار. فی نسخه حسن محبوب اصلا کلمت یتوارثان ما موجود، قال لهم الخیار. یعنی دقیقا الروایت الواحده من حیث البناء و الابتناء على مسئله الخیار و الارث مخالفتان تمامند و لعل صاحب جواهر و غیره یستند الى مثل هذه الروایه علیه کیف ماکان فی نسخه ابن حسن محبوب یتوارتان ما موجود لکن ثبوت الخیار موجود فی نسخه ابن حسن یتوارتان موجود لکن ثبوت الخیار غیر موجود سيدنا يسوع المسلوب هو الاختيار ليش ما يتوارثان؟ الآن العقد هو لازم بالنسبة للطفل كثرة التبعات. خب إذا قلنا لهم الخيار معناه جائز. لهم الخيار بعد البلوغ أم لا؟ وإن كان الآن هو مسلوب الاختيار لو. فليكن. فإذا كان الخيار. هو مسلوب الاختيار. ما يخالف لكن العقد متزلزل ما دام لهم الخيار متزلزل. أنا إن كيف ما صار؟ ما إن شاء الله ما تصير صار. بلى. يكون وهو العقد من عقبه. إذا أجاز إذا أجاز صحيح لكن إذا لم يجز يكشف عن عدم العهد من أولي الخيار چون اگر به اصطلاح خيار باشه معنیش این تزلزل داره زوجیت ثابت نیست زوجیت ثابت موجب ارث ثابت اجازه نداره زوجیت ثابت ارث میاره بعضی میگن بعد بله علاین المشکل الان المشکل فی روایت ابن ابی عمر فی روایت علا هذه نقطة الآن نحن طبعا خرجنا شوي عن صلب الرواية لما نحن فيه لكن هذه نقاط مهمة في معرفة الروايات قل ما يتعرض لها جدا مفيدة مسألة اختلاف النسخ ومقابلة النسخ بعضها ببعض بناء على نسخة حسن المحبوب السؤال عن نفس التزويج تزويج صحيح الإمام يقول إن كان أبواهما بناء على نسخة ابن ابي عمر ان سؤال عن التوارث لا اصل التزويج يعني هل هذا التزويج لازم اذا لازم يتوارثان اذا جائز لا يتوارثان بعضی اینجا فتوا میدن که بعد از بلوغ اون یکی که باقی مونده اجازه بکنه و قسم بخوره که برای اون در جایی اون یکی قبلا مرده باشه قبلا مرده اون تعلق با فروز مسئله رو کار نداریم اصل مطلب اعتبارسان میدونم حالا ما به اون فروز الان کار نداریم چون بحث ما رو خارج میکنه بله خب تبین الى هذا الحد ان روایت محمد ابن مسلم الذي تمسک بها هؤلاء يمكن ان يستظهر منها ان هذه الروايه المباركه انما وردت تارتا في اصل به اصطلاح في اصل زواج بين الصبيه والصبيه و اخرى في لزوم ذلك و انه لازم ثم هذه الروايه بهذا المتن الغريب بالمتن نفسه وردت عن عبيد بن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام هل عرضها على الامام الصادق لان تلك الروايه محمد مسلم عن الباقر سلام الله عليه اوردها صاحب الوسائل في كتاب الطلاق ابواب مقدماته وشرائطه الباب الثالث والثلاثون الحديث الثاني عن السند معتبر مع كلام في قاسم بن عروه الا لا كلام في البقيه الحديث الثاني روى الشيخ الكليني هذه الروايه رواها الكليني الكليني لم يذكر روايه على عن محمد بن مسلم لعل اختلاف النسخ كان عنده مشكله اختلاف لعله لا ادري الا روى الشيخ الكليني عن احمد بن محمد الاشعري بله عن ابن فضال بله عن ابن فضال مراد به هنا حسن مو علي حسن بن علي بن فضال الاب المعروف و نحن ذكرنا سابقا في ابحاث مفصلا كرارا ان كتب ابن فضال الاب وصلت الى الشيخ الكليني من طريق الاشعري احمد بن محمد بن عيسى الاشعري الرجل وان كان من اعلام قوم سافر الى الكوفه و اخذ معه جمله من تراث اصحابنا الكوفيين منها كتب ابان منها كتب حسن بن علي بشا منها كتب حسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عن ابن فضال عن القاسم بن عروه لم يوثق صراحة بروايات الاعلام مشابه داده عن ابن بكير عن عبيد بن زراره عبد الله بن بكير ابن عم عبيد بن زراره عن ابن عمه عبيد بن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الصبي يزوج الصبية هل یتوارثان؟ دقیقا سوال محمد المسلم نفس سوال. قال علیه السلام ان کان ابواهما هما اللذان زوجاهما. هذا اسهل حال لان هما اللذان هم که اینجا مبتدا و خبر و الجمله خبر کانه اسهل حاله. فنعم نعم یتوارثان. هذا المتن یعید متن ابن ابی عمر لا متن حسن محبوب. قلنا غریبون یجوز و طلاق الاب. نفس السؤال یعنی غریب نفس السؤال تکرار. قال لا هذه بله طبعا السؤال شویه هنا فيه اقل لكن نفس السؤال بالنسبه لا طلاق الاب. ثم ان صاحب الوسائل ايضا في الجزء بحسب هذه الطبعة المعروفة الجزء 17 وبحسب بله يعني الجزء أبواب الميراث كتاب باب الميراث أبواب ميراث الأزواج الباب 11 من أبواب بله ميراث. هناك عدة روايات. طبعا صاحب الوسائل بنفسه مع وجود الرواية تحير في مسألة الميراث. عنوان الباب عنده حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما. بنفسه أيضا لا يخلو عن تحيره. في الحديث الثالث روى هذه الرواية الذي نقلناه من كتاب الكافي ثم قال ورواه الشيخ بإسناده ان علي ابن الحسن. هذا طريق الشيخ الى ولد ابن فضال ينبغي ان يعرف هذه النقطه. الشيخ الكليني يروي عن والد يعني ابن فضال الاب. الاب هو الحسن و طريقه اليه تقريبا قرب الاسناد يعني بواسطه مكرر. هذا السند في كتاب الكافي مكرر. محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال. و الشیخ الکلینی هم یروی به واسطتین ان ابنه. هذا علو الاسناد جدا سند عالی شیخ طوسی قدس الله نفسه. طریق شیخ طوسی قدس الله نفسه الى حسن الى علی ابن حسن علی ابن فضال. هذا الولد الكبير وهو علی الى این طریقه اله ابن الحاشر ان ابن الزبير ان ابن فضال یعنی ان علی ابن حسن علی ابن فضال. و کیف مکان طریق و شیخ طوسی و ان شیخ طوسی کان من بعد شیخ الکلینی به اکثر به لحاظ زمان الوفات به اکثر من 130 سنه هو یروی عن الولد ایوان به واسطتین جدن عند قرب الاسناد اکثر من واسطتین یروی لکن قرب و اسنادهی به واسطتین. و رواه شیخ به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فضال. الکلینی رواه عن حسن ابن علی الاب عن العباس ابن عامر. لاحظوا لدى السندم اختلف لم يقل عن ابي علي ابن الحسن. عن العباس ابن عامر ثقة جليل عن ابي المغرى يا معزا يا كذا معزا بعد الكاتبين حميد ابن المثنى عن ابي العباس مراد به فضل ابن عبد الملك الملقب بالبغبا ثقة جليل من اجلاء الطائفة و عبيد ابن زراره. صار الى هذا الحد سندين خرج عن كونه سند واحد. فمحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، عبيد عن الصادق و فضل بن عبد الملك ايضا عن الصادق. قائف الصبي يزوج الصبيه و ذكر مثله و تبين ان في نسخة الكليني كان هكذا. قلنا هل يجوز؟ تبين قلنا الاخر هو فضل بن عبد الملك مو قلتو. في نسخة الكليني الآن موجود أنا عبيد ابن زراره بل اسم عبيد موجود النسخة ابن فضال الأب. لكن في نسخة ابن فضال الابن موجود فضل ابن عبد الملك و به اصطلاح عبيد ابن زراره. طبعا رواية فضل ابن عبد الملك جاءت مستقلتنا ايضا بعد اذا اردنا ان ندخل في هذا الباب يخرج عن صلب بحثنا هذا. على ايه المتن هو المتن. الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زراره. هذا سند آخر. تبين أن الأسانيد التي تنتهي إلى عبيد أكثر بخلاف الاسانید المنتهیه الى محمد ابن مسلم، فقط از شیخ طوسی انفرده بها. روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام به طریقین انفرد شیخ طوسی بخلاف روایت عبید. نقله شیخ الکلینی به سنده، از شیخ طوس صدوق به سند آخر، از شیخ طوسی به سند ثالث، کلها تنتهی الى عبید ابن زراره عن صادق علیه السلام. و سؤال و جواب متنن مساوی مع روایت محمد ابن مسلم. ها دیگه نکته. لکن النکته المهمه ان طریق شیخ صدوق رحمه الله فيه قاسم ابن سليمان لم يأتي توثيق صلى عليه بعض الشواهد انا عبيد ابن زراره انا ابي عبد الله مثل هذا فقط مشكله هنا قال فنعم هذا الذيل في عباره صدوق موجود قال القاسم اذا كان ابواهما حيين فنعم هذه المشكله التي اثرناها في اول البعد ان كان تام كان ناقص اللذان اللذين تبين على هذه النسخه كان ناقصتون ناقصتون و الخبر محذوفون حيين و حينه اصلا المطلب کلا يتغير يعني به عبارت اخرى الميراث متوقف على بقاء الولي حیات الولی کانه تامه مفیده هم در حیات هم نه باشن بدن نه باشن نه اذا کان ابواه ما حیین فنه ارتباط با خود حیات بچه چرا؟ با حیات پدر مشکل بله مگر اینکه باز هنوز فضولی بدونیم احتیاج به اجازه بدونیم بیا من میخوام وارد اون بحث بشم طول میکشه حاله به نسبت چرا قال القاسم لكن الشيخ الصدوق اورده لكن قال القاسم یعنی قاسم فتوا هذا المعنى او قال القاسم في نسختي هكذا على عين هذه نقطه لعل بما ان الوقت على خلاص يعني مو على شرف الانتهاء انا لتوضيح المطلب اقرا روايه اخرى تنفعنا كثيرا في هذا المجال الحديث الاول من نفس الباب الحادي عشر السند معتبر لا اشكال فيه رواه الشيخ به اصطلاح کلینی ثم الشيخ الصدوق رحمه طوسی به سند معتبر صحيح عن ابي عبيده قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريه الغریب هنا فی السؤال زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین طبعا مدرک صحیحون به اسم الفاعل مو مدرک ادرک الغلام ای بلغ ادرک لازمون لیس متعدیا مو ادرک الغلام که ما رأی تو برنامه یقره ادرک الغلام ای بلغه فالصحیح ان یقرأ به صیغه الفاعل غیر مدرکین قال فقال النکاحو جائزون ایهما ادرک کان له الخیار فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما لاحظو دقیقا نصر فی ان المیراث و لاحظو فی روایت محمد المسلم هذا الاحتراف موجود صریحون فان تفریح فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا تکرارم فی قلتو فان ادرک احدهما قبل الاخر قال یجوز ذلک یجوز هنا مراد به الوضع مو التکلیفی یعبر جاز ای عبر نوا یعنی یمضی علی یعبر یجوز ذلک علی ان هو رضیه قلتو فإن كان الرجل الذي أدرك الذي خبر كان ناقصة هنا الرجل هو الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله احتمالا تحلفه أحسن من تحلف بالناس حتی تدرکه لکه تدرکه منصوبه و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج ثم یدفع الیها المیراث و نصف المهر. قلتو فان ماتت الجاریه ولم تکن ادرکت ایرثها از زوج المدرک؟ قال علیه السلام لا لان لها الخيار اذا ادرکت. صار واضح المساله الى الان وليا الغريب هنا. قلت فان كان ابوها هو الذي زوجها. يبدو هنا فرق بين الولي وبين الاب وبذلك تنحل اصول روايه عبيد وروايه محمد بن مسلم. ان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب. یعنی تزویج تفصیل اذا زوجها ولی غیر الاب لا به اصطلاح لها الخيار ولا میراث و اما اذا زوجها الاب لا خيار ولا لها الميراث. فان قال يجوز عليها تزویج الاب و يجوز على الغلام والمهر على الاب للجاریه. و مفاد هذا المعنى انه الارث ثابت. الان تبين باذن الله تعالى الى هذا الحد انه اذا آمنا بروايه محمد بن مسلم النظر في هذه الروايه لا الى اصل التزويج بناء على جمع بين النصوص النظر في لزوم التزويج وفي ثبوت الميراث. فمفهوم هذه الروايه اذا كان لها مفهومون یعنی اذا کان الولی و غیر الاب هادان الحکمان لا اترتب لا ان النکاح باطل لا نفی و اصل الولایه. اذا کان ابواهما هما اللذان زوجاهما یستفاد من هادا ان الولی اذا کان غیر الاب هادان الحکمان الخیار به اصطلاح یترتب ولا میراث بینهما. هذا الذي يمكن ان يفهم من هذه الروايه بقرينه روايه ابي عبيده. و اما نفي الولايه فلا مضافا الى انه اذا زوجهما مفهوم و اذا لم يزوجهما مو اذا زوج غير الاهل مفهوم هذه العباره عدم التزويج و هذا من قبيل السالبه به انتفاء الموضوع ولا مفهوم الى هذه الجمله. الخلاصه بعد اللطه يا والتي والتفصيل في هذه الروايات ثبوت قاعدة الكلية من العمومات اللفظية بأنه لا ولاية على الصبي والصبي على المرأة إلا خصوص الأب. هذه قاعدة لفظية كلية إنصافا الآن لم تثبت عندنا. نعم الأصل عملي لا بأس بالرجوع إليه. صلى الله عليه وسلم.